بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الدرس السابق أن الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى، وهو الاشتقاق الصغير، وهو المراد عند الإطلاق. وأن هناك اشتقاقا يسمى اشتقاقا كبيرا، والفرق بينه وبين الاشتقاق الصغير أن الاشتقاق الكبير هو موافقة اللفظين في الحروف الأصلية ومع المناسبة في المعنى، لكن الخلل والفرق أن هناك خللا في ترتيب الحروف مثل جذب وجبذ. ولدينا اشتقاق أكبر وهو تناسب اللفظين في الحروف الأصلية، فليس في الاشتقاق الأكبر موافقة تامة في الحروف، وإنما هي موافقة في أكثر الحروف، والحروف الباقية أو المتبقية تكون بينها متناسب. والتناسب في المخرج أو في النوعية في الصفات، يعني في المخارج أو في الصفات. طيب، إذن هذا يسمى اشتقاقا أكبر، مثل ثلب وثلم ونعيق ونهيق. الشيخ هنا يقول، الشيخ العطار يقول إن الاشتقاق الأكبر يعني ليس فيه جميع الأصول، يقول بل فيه المناسبة في بعض الحروف الأصلية كما في الثلم وثلب، ومنه قول الفقهاء الضمان مشتق من الضم لأنه ضم ذمة إلى أخرى، فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول. قال أبو حيان: لم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح، يعني ابن جني، وكان ابن الباذش يأنس به، والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اضطراده. وعن ابن فارس أنه قال به وبنى عليه كتابه المقاييس في اللغة. واعلم أن مجموعة، طبعا بعدين ثم يقول الشيخ: واعلم أن مجموع كلام الشارح هنا يوهم أن المناسبة في أنواع الاشتقاق الثلاثة بمعنى واحد، وليس كذلك، بل المناسبة في الصغير بمعنى وفي الكبير والأكبر بمعنى آخر. فالمناسبة في الصغير معناها الموافقة، قلنا رد لفظ الآخر الموافقة له في حروف الأصلية ومناسبته في المعنى، المناسبة هنا الموافقة. وبالموافقة عبر ابن الحاجب، والمناسبة في الكبير والأكبر أعم من الموافقة، كما حققه العضد ممثلا للاشتقاق الكبير بنحو كنا وناك، فإن معنى المشتق منه ليس في المشتق، ولكن بينهما تناسب في المعنى. فليست يعني المناسبة في الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر لا تعني الموافقة التامة في المعنى، وإنما أن يكون هناك بينهما تناسب في المعنى وإن حصل شيء من الاختلاف في المعنى. فإن يعني معنييهما يرجعان إلى الستر، لأن في الكناية سترا للمعنى بالنسبة للصريح، والمعنى الآخر مما يستتر فيه، اللي هو يعني أو لأنه ستر للآلة بتغييبها في الفرج. انتهى الكمال بن أبي شريف. هذا كله يبدو عن منقول عن الكمال بن أبي شريف. فإذا يعني هذه فائدة مهمة. طيب، نعم. الآن احنا ذكرنا أن الاشتقاق له أركان أربعة: مشتق منه ومشتق وموافقة وتغيير. وذكرنا يعني كيفية استخراج هذه الأركان من التعريف، ثم ذكرنا المسألة الأولى وقلنا إن الاشتقاق فيه ثلاث مسائل. ذكرنا المسألة الأولى وهي أن شرط المشتق صدق المشتق منه، فالمشتق وهو هنا يعني المشتق هنا الذي يريد الحديث عنه ما دل على ذات وصفة، لأن المشتق عموما أعم من ذلك، لكن المشتق هنا الذي يعني تدور المسألة حوله ما دل المشتق الذي يعني المشتق الذي هو صفة يعني كقائم ومضروب ونحو ذلك، أما المشتق الذي يدل على الزمان، المشتق الذي يدل على الآلة، المشتق الذي لا حديث لنا عنه. طيب، إذن المشتق هنا هو المشتق الصفة، فشرطه أن يصدق أصله، إن المشتق هو ما دل على ذات وصفة، ومعلوم أن المشتق فيه المشتق منه وزيادة، لذلك فإن المشتق منه جزء من المشتق، وهذا أمر لا ينبغي الخلاف فيه لأنه يكاد يكون بديهيا، لكن ثبت عن المعتزلة ما يقتضي بأنهم يخالفون في هذا. قلنا إن المعتزلة لم يصرحوا بأن بخلاف هذه القاعدة، ما صرحوا بخلافها، ولكن أنكروا صفات المعاني الإلهية، وإنكارهم لها يقتضي أو يلزم منه أنهم ينكرون القاعدة التي تنبني عليها، لأن أهل السنة استدلوا على يعني إثبات علم الله بوصفه بعليم وعلام ويعلم وغير ذلك. طيب، وقالوا إن المشتق يشترط في صدقه صدق أصله، فلما خالف المعتزلة في إثبات صفات المعاني وأنكروا زيادتها على الذات، لزم يعني من كلامهم أنهم ينكرون القاعدة التي ينبني عليها هذا الإثبات، فنسب ذلك إلى المعتزلة مع أنهم لم يصرحوا به، ومع أن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا كان اللازم بينا. ولذلك يعني ينبغي التنبه لمثل هذا، فالمعتزلة لم يصرحوا بخلاف هذه القاعدة ولا ينبغي أن يختلف فيها، ولكن المعتزلة أنكروا زيادة صفات المعاني على الذات، وقالوا إن ذاته وأثبتوا أحكامها كما ذكرنا من قبل، ونفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى ذاتا متصفا بصفات، فقالوا إن ذاته تعالى كافية في إثبات أحكام هذه الصفات، وهذه الصفات التي يذكرها الأشاعرة وأهل السنة كالعلم والقدرة، ويرون أنها صفات وجودية زائدة على الذات، يرى المعتزلة أنها عين الذات وليست صفات وجودية ولا صفات اعتبارية زائدة على الذات، بل هي عين الذات، فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته، قادر بذاته، مريد يعني حي بذاته، سم إلى آخر الصفات. طيب، فليس للواجب سبحانه وتعالى واجب الوجود صفة زائدة عندهم لا حقيقية ولا اعتبارية، بل هذه الصفات عين الذات، وأنكروا هذه الصفات كلها، أنكروا زيادتها، وأثبتوا الكلام صفة فعل، فأثبتوا أن الله متكلم بمعنى أنه خالق للكلام، وأثبت معتزلة البصرة أن الله مريد لكن بإرادة حادثة تقوم بغيره، أو لا تقوم بمحل، بإرادة حادثة لا تقوم بمحل. وهذا يعني من أنكر الأقوال وأظهرها في البطلان. فوافقوا الفلاسفة في كلامهم هذا في إنكارهم لزيادة الصفات على الذات وقولهم بعينية الصفات. طيب، إذن هذا هو كلام المعتزلة. والمعتزلة يقولون أيضا إن الصفات أثبتها، مثلا إمام الحرمين يقول إنه إثبات الصفات يكون بالقياس على الشاهد، ولا بد من جامع للقياس بينهما، ويذكر من الجوامع العلة. فكما أثبتنا في الحادث العلم وجعلنا العلم علة للعالمية، فلنثبت في الغائب سبحانه وتعالى العلم، ولنجعل العالمية معلولة عن العلم الذي هو العلة. فالمعتزلة يقولون إن الواجب لا يعلل، فأنكروا تعليل الواجب، وقالوا لأن التعليل يقتضي التأثير، ويقتضي أن المعلل قد أثرت فيه العلة فصار يعني موجودا بعد عدم أو يعني فصار حادثا وصار جائزا في ذاته، ولولا تعلق يعني وصار محتاجا إلى العلة. وكل ذلك ينافي الصفات الإلهية التي ينبغي أن تكون، يعني ينافي يعني ما ثبت واستقر من استحالة قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأشاعرة، يعني إمام الحرمين كان يعني في كتاب الإرشاد من مثبت الأحوال ومن القائلين بالتعليل، قال يعني إن تعليل الواجب أمر ثابت، وإنكاره دعوى عرية عن البرهان. وليس هناك يعني، وبين الإمام السنوسي رحمه الله أن ما يتخيل في أذهان بعض الناس من بطلان التعليل بسبب أن التعليل قائم على التأثير، فهذا التخيل غير صحيح، لأن المراد بالتعليل هنا التلازم، فلا يدل على جواز ولا على حدوث، إذ كما يتلازم جائزان في الشاهد يتلازم واجبان في الغائب. لذلك هذه الصفات قائمة بالذات، واجبة للذات، يعني التعبير بعض واجبة للذات، يعني ملازمة للذات، واجبة للذات وليست واجبة بالذات، لأنه لو قلنا واجبة بالذات لازم من ذلك أنها في ذاتها جائزة وممكنة، وإنما وجبت بالذات، فيصير واجبة بغيرها مع أنها واجبة لنفسها أو بنفسها أو لذاتها. يعني الباء هي بمعنى السببية، بصيرون بمعنى السببية بسبب قائمة بالذات واجبة لها، قائمة هذه الصفات العلم والقدرة قائمة بذات الله واجبة للذات لا تنفك عن الذات، ملازمة لها لا تنفك عنها، فهي واجبة للذات وليست واجبة بالذات، كما ذهب إلى ذلك الإمام الفخر تبعه السعد، يعني قالوا إنها إن هذه يعني، وطبعا لأن هذه من المسائل الشائكة، وشنع عليهم الإمام السنوسي وغيره من العلماء. نعم، فتصور أحد أن قائمة بالذات هناك من أقامها، يعني قائمة اسم فاعل، لا هذا نعم، يعني لذلك قالوا هذا من يعني الاختصاص الناعت أو الوصف القائم بالذات، يعني هي تضيق العبارة في الأخير يعني، لكن هي يعني قائمة، يعني هي لأن الصفات لا تقوم يعني بنفسها، لابد أن تقوم بذات، هذه طبيعة الصفات يعني حقيقة الصفات أنها لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بذات متعلقة يعني متعلقة قائمة، يعني هو نفس الشيء، يعني في الأخير هي قائمة بالذات ليست قائمة بنفسها، والذات لا تنفك عنها أيضا، يعني الذات متصفة بهذه الصفات والصفات لا تنفك عن الذات. طيب، فإذا يعني هذا، لأن الشيخ هو ذكر مسألة التعليل، قال الذي يفتقر إلى علة هي الحوادث، هذا كلام أبو علي الجبائي، لكن إمام الحرمين يقول لا أبدا، يمكن أن يعلل الواجب، واستدل على ذلك بأدلة ورد على أطوال الكلام. طيب، قلنا يعني المعتزلة لا ينكرون يعني أن الله عليم، لا ينكرون أن الله سميع، لا ينكرون أن الله بصير، وإنما ينكرون أن العلم صفة وجودية زائدة على الذات تقوم بالذات توجب له حكما، يعني هذا الذي ينكرونه. نعم، لكن لا ينكرون أن الله بكل شيء عليم، وإلا لكفروا، وهم على المعتمد ليسوا بكفار. طيب، ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي في بيان متى يكون المشتق الذي هو صفة حقيقة، ومتى يكون مجازا. قال: المراد من المشتق في هذا المقام اسم الفاعل واسم المفعول فقط، وليس المراد به كل مشتق أو كل مشتق حتى يكون ذلك شاملا للفعل، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد هنا اسم الفاعل واسم المفعول، لأن العلماء متفقون على أن الفعل حقيقة، على أن الفعل حقيقة في معناه، فالفعل الماضي حقيقة في الماضي، وفعل الأمر حقيقة في الحال، والفعل المضارع حقيقة في الاستقبال وحده أو فيه وفي الحال. هذه مسألة خلافية. إذن فعل الماضي حقيقة في الماضي، واضح. فعل الأمر حقيقة في الحال. الفعل المضارع حقيقة في الاستقبال وحده أو في الاستقبال وفي الحال. وقيل حقيقة في الحال وحده أيضا، هذه مسألة يعني مذكورة في الكتب، وذكرها هنا الإمام العلامة الثاني السعد التفتزاني في شرحه على تصريف العزي، نعم، هو العزي يقول: وهذا يصلح للحال والاستقبال. طبعا المراد بالحال العرفي، مو الحال الفلسفي أو الآن الفلسفي، لا، الحال أو الآن العرفي. إذا قال هنا المراد بها الحال، ها هنا أجزاء من طرفي الماضي والمستقبل يعقب بعضها بعضا من غير فرط مهلة وتراخ، والحكم في ذلك للعرف لا غير. أما وإلا في الزمن من الأعراض غير القارة التي لا يمكن أن يوجد فيها، لو دققت تدقيقا فلسفيا، يعني زمن حال، إما ماضي أو مستقبل. لكن المراد هنا بالحال ما هو حال عرفا. قال: يصلح للحال والاستقبال ما يترقب بوجوده أو ما تترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه. فعل الأمر ما يصير للمستقبل؟ هو فعل الأمر للمستقبل فقط، مش كتب في الحال. لا، فعل الأمر حقيقة في الحال بس. فعل المستقبل؟ لا، غلط، هذا حقيقة في المستقبل. في المستقبل، نعم، سنت. لا، حقيقة في المستقبل. ولا يقصد به ان هو بيأمر في هذا الحال، هو المستقبل بعد زمن التكلم، يعني دام المضارع في المستقبل وحده أو فيه وفي الحال. لا هذا معروف يعني منصوص عليه، حتى منصوص عليه أظن. فالأمر باب أولى يعني في المستقبل. منصوص عليه إنه فعلا. نعم على كل حال إذن. ممكن يكون على مذهب ال الكوفيين. هذه مكتبة النحو والصرفاني في خلال أيوة هنا فلم الكوفيون لأن الكوفيون يقولون أصل الأمر فعل مضارع مجزوم ثم حذف حرف المضارع عليه وليس نظر طيب يعني هو أمر الأمر بالصيغة فهو جار كذا وكون أمني أجري طيب يعني هذا أمر معروف إن الأمر للمستقبل طيب أما المضارع فيقول الشيخ التفتزاني والصحيح قيل إن المضارع موضوع للحال واستعماله في الاستقبال مجازا واستعماله في الاستقبال مجاز وقيل بالعكس إذن هذا ثلاثة أقوال والصحيح أنه مشترك بينهما لأنه يطلق عليهما إطلاق كل مشترك على أفراده ولكن تبادر الفهم إلى الحال عند الإطلاق من غير قرينة تنبئ هذا التبادر يعني تنبئ عن كونه أصلا في الحال وأيضا من المناسب أن يكون لها صيغة خاصة كما للماضي والمستقبل الماضي الماضي والمستقبل الأمر خاصة تمام الشيخ كأنه يرجح أنها للحال أنها تكون له صيغة خاصة من الماضي للماضي والمضارع للحال والأمر للمستقبل لكن الصحيح المعروف عند العلماء أنه مشترك بينهما طيب إذن هذه هي المسألة إذن فعل المضارع حقيقة في الاستقبال وحده أو فيه وفي الحال وهو الصحيح نقول الاستقبال وحده أو نقول أو الحال وحده أو حقيقة في الحال وحده أو الاستقبال وحده أو فيه وفي الحال وهو الصحيح راجع التفتزاني على العز طبعة الحلبي صفحة 11 طيب وقد اتفق العلماء على أن اسم الفاعل أو اسم المفعول عندكم أيضا في الحال نسخ نعم. وفعل الأمر حقيقة في الحال نعم جيد أبطل يكون قصده لأنه فعل الأمر هو طلب فعل وليس فعل فطلب الفعل في الحال الطلب الطلب بس ايه. والإيقاع هذا ما لا يعني يعني إذا كان أحد صح العبارة بهذا المعنى بس بعيد يعني الفعل هو طلب وليس يعني صيغة فعل الحين اقرأ الكتاب فعل الأمر مو بس طلب مقيد حكيت من الأمر للمستقبل والماضي لا منصوص عليها منصوص انه منصوص على انه الأمر للمستقبل يعني هي لأنه ليس الأمر طلبا فقط إنما أو مطلقا إنما هو طلب مقيد بكونه في المستقبل نعم أصله هو قال لأن العلماء متفقون فقلنا هو ينقل هذا مع الاتفاق حقيقة في معناه بعدين صار إيش؟ إيه، فالفعل الماضي حقيقة في الماضي وفعل الأمر حقيقة في المستقبل، والفعل المضارع حقيقة في المستقبل وحده أو فيه وفي الحال. نعم. طيب، وقد اتفق العلماء على أن اسم الفاعل أو اسم المفعول حقيقة في الحال عند أي عند وجود المشتق منه وقت الإطلاق. فضارب يعني لا عند وقت، لا وقت النطق، فضارب حقيقة وقت وجودي أو حقيقة وقت وجود الضرب، ومضروب حقيقة كذلك عند وقوع الضرب على المفعول. واتفقوا كذلك على أن كل منهما مجاز في الاستقبال، فإذا قيل ضارب لمن سيضرب أو قيل مضروب لمن سيقع عليه الضرب في المستقبل يكون هذا الإطلاق مجازا اتفاقا. إذن إطلاق الوصف على المتلبس به حال تلبسه به حقيقي، وإطلاقه عليه قبل تلبسه به مجاز، وهذان الأمران متفق عليهما. الآن إطلاق الوصف على الموصوف به بعد زمن تلبسه به، بعد من قضى زمن تلبسه به. الحمد لله، هذا الذي وقع فيه الخلاف. قال: واختلفوا فيما إذا كان المعنى المشتق منه وجد في الماضي أي قبل الوقت الذي أطلق فيه المشتق، ولم يستمر هذا المعنى إلى وقت الإطلاق، هل يكون حقيقة أو مجازا على أقوال ثلاثة. مو بس يعني هو وقت الإطلاق، إنما هو وقت التلبس بالفعل، يعني إذا أطلق الوصف على شخص قبل تلبسه بالفعل أو بعد تلبسه بالفعل، يعني مثلا الشخص أثناء الصلاة يسمى مصليا، قبل الصلاة يسمى مصليا مجازا باتفاق، مجازا مرسلا باعتبار ما سيكون. طيب أثناء الصلاة يسمى مصليا حقيقة، ويكون هذه التسمية وهذا الإطلاق إطلاقا حقيقيا باتفاق. بعد فراغه من الصلاة يسمى مصليا مجازا أو حقيقة، هذا هو الخلاف. كذلك الشخص في قبل قيامه بالسرقة يسمى سارقا مجازا، وفي أثناء قيامه بعملية السرقة يسمى سارقا حقيقة، وهذان أمران متفق عليهم. وبعد قيامه بالسرقة، سرق من سنة، من سنتين، من يوم، من يومين، انتهى من عملية السرقة، من ساعة ساعتين انتهى من عملية السرقة، الآن هل يسمى سارقا؟ هو يسمى سارقا، لكن هل هذه التسمية حقيقية أو مجازية؟ خلاف، خلاف. نعم، هذا رأي المختار أنه مجازي. نعم. إذن الخلاف على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو المختار للبيضاوي يكون هذا الإطلاق مجازا مطلقا، كان المعنى المشتق منه، سواء كان المعنى المشتق منه مما يمكن استمراره إلى وقت الإطلاق كالضرب والأكل، أو كان المعنى مما لا يمكن استمراره كالكلام والخبر والقول. يعني الضارب الآكل، هذا الضرب ممكن يمتد ساعة والإنسان يضرب يقوم بعملية الضرب، الآكل ممكن ساعتين وثلاثة هو بيأكل، كل شوي بيأكل يعني. فإذا هذا يعني يمتد، هذا عمل أو وصف يمتد له زمن طويل يمتد فيه. لكن الكلام والخبر والقول متكلم مخبر قائل، فالقول والكلام يكون بأحرف ينقضي بعضها إثر بعض. يعني ذلك العلماء قالوا إنه لا يمكن أن يكون الكلام اللفظي قديما، لأن الباء حادثة سبقت بعدم ويلحقها العدم، فقبل أن تنطق بالباء لم تكن قد نطقت بها، تقول باء بي ثم تقول باسم باسمي تدخل على السين، فسبقت الباء بالفناء ويلحقها الفناء، وإذا نطقت باسمي فدخلت في الميم. فإذا هذه أعراض تنقضي شيئا فشيئا، حروف تنقضي يعني ولا تبقى زمنا ممتدا، لا تبقى زمنا ممتدا، وإنما تنقضي في آنها في لحظتها. فإطلاق الإنسان متكلم الآن، لا ما هو متكلم، يتكلم ثم يسكت ثم فحين سكوته لا يعد متكلما لأنه قد انقضى زمن التكلم. فهل يطلق عليه أنه متكلم إطلاقا حقيقيا؟ قال لا، يطلق عليه إطلاقا مجازيا، سواء أكان هذا الوصف مما يمكن استمراره أو كان مما لا يمكن استمراره، لأنه من الأعراض السيالة التي تنقضي شيئا فشيئا. القول الثاني يكون حقيقة مطلقا، وهو لأبي علي ابن سينا الشيخ الرئيس وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، وابنه أبي هاشم الجبائي أيضا. والقول الثالث مجاز إن أمكن بقاؤه وأطلق المشتق في غير وقت البقاء كالقيام، مجاز إن أمكن بقاؤه وأطلق المشتق في غير وقت البقاء كالقيام والقعود والضرب والأكل، أن هذا مما يمكن بقاؤه، فإذا أطلقت عليه بعد انتهائه من عملية الضرب والأكل فإن الإطلاق هذا يكون مجازا، ولكن إذا أطلقت على ما لا يمكن بقاؤه في الوجود كالقول والخبر والكلام فإن هذا الإطلاق يكون حقيقيا. قال وحقيقة إن لم يمكن بقاؤه في الوجود كإطلاق، فإطلاق متكلم ومحدث حقيقة باعتبار الماضي والحال، مجاز باعتبار المستقبل. حقيقة باعتبار كلامنا إذا كان من المشتق الخروجي باعتبار الماضي والحال، مجاز باعتبار يعني باعتبار يعني قبل أن يقوم بعملية التكلم. طيب تمام، عبارة سليمة. الأدلة الآن ينتقل الشيخ إلى الأدلة. هذا يعني هو لا يعلم تقريبا له قائل، وإنما يعني استخرج استخراجا، تخرج استخراجا من كلامهم، ولا يعد يعني شو يقول. ذكروه يعني استنبط من كلامهم من غير أن يعرف له قائل معين. يعني وحقيقة إن لم يكن بقاؤه في الوجود، إن لم يمكن، إن لم يمكن، إن لم يمكن بقاؤه في الوجود، هذا مقيد بأطلق المشتق في غير وقت البقاء؟ لا، مجاز إن أمكن بقاؤه وأطلق المشتق في غير وقت البقاء. هذا إيه انتهى. وحقيقة هذا مجاز، إيه مجاز، كالقيام والقعود والضرب والأكل بعد انتهاء عملية القيام والقعود، إيه مجاز. وحقيقة إن لم يمكن بقاؤه، إن كان من الأعراض السيالة التي كالكلام يطلق حقيقة، إيه فيكون إطلاقا حقيقيا باعتبار الماضي وباعتبار الحال، ويكون إطلاقا مجازيا باعتبار المستقبل. إيش الأشكال؟ ها؟ ليش هذه خليناها مجاز مع هذا؟ سيأتي معنا. أما المفصل فقد رأى أن اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في إطلاق المشتق فرع إمكان هذا الشرط، وهذا الشرط لا يمكن تحققه فيما لم يمكن اجتماع أجزائه في الوجود كمتكلم ومخبر وقائل ومحدث، هذه لأنها حروف لا يمكن أن تجتمع في الوجود، تنقضي شيئا فشيئا، لا يمكن أن تجتمع مع بعضها في الوجود. فكان الإطلاق إذن حقيقة في هذه الحالة لعدم تحقق الشرط. وأما ما يمكن فيه بقاء المعنى عند الإطلاق فاشتراط البقاء في الإطلاق حقيقة ممكن، فوجب البقاء عملا بالأصل. فإن أطلق عند عدم البقاء كان الإطلاق مجازا، وبذلك ظهر وجه التفصيل السابق. هذه وجهة نظر المفصل الثالث، اللي هو القول الثالث. الآن أدلة القول الأول الذي هو قول البيضاوي، وهو قول الجمهور، وهو مختار البيضاوي. قال: استدل البيضاوي على مدعاه بأن المشتق لو كان حقيقة باعتبار الماضي لما صدق نفيه عند زوال المشتق منه، لكن المشتق يصدق نفيه عند زوال المشتق منه فلم يكن حقيقة باعتبار الماضي، فتعين أن يكون مجازا، وهذا ما ندعيه، وهو ما ندعيه. يعني لو كان المشتق حقيقة بعد انقضائه، بعدما قام بعملية الصلاة، لو كان إطلاق مصل عليه إطلاقا حقيقيا لما صح نفيه عنه، لأن من علامة الحقيقة عدم صحة النفي، وعلامة المجاز صحة نفي الوصف عن من نسب إليه. يعني مثلا حينما يقال عن شجاع إنه أسد، لو جاء شخص وتبلد ذهنه وقال لكنه ما هو أسد، ليس له لبدة وهو إنسان بشكله شكل إنسان، شو بتقوله أسد ليس بأسد، فإن نفيه يكون صحيحا. لكن لو هذا، إذا قال شخص الآن فلو كان إطلاق مصل عليه إطلاقا، لو صح أن يطلق مصل على من سبقت منه الصلاة، على من انقضت منه الصلاة، لو صح أن يطلق أن يكون، لو كان إطلاق مصل عليه إطلاقا حقيقيا لما صح نفيه، مع أنه يصح نفيه، مع أن الواقع يقول إنه يصح نفيه، إذ يصح نفيه في الحال. الآن هل هو صلى قبل ساعة؟ الآن هل هو مصلين؟ صلينا العشاء الساعة 7:10، هل نحن الآن مصلون؟ لا، لسنا مصلين. فيصح نفيه، نفي الصلاة الآن أو نفي الوصف الآن في الحال. وهذه الصحة للنفي في الحال تستلزم النفي مطلقا، تستلزم أن يصح نفيه في الحال وفي الماضي، لأن النفي في الحال أخص من النفي مطلقا، وكلما صح الملزوم صح اللازم. هذا معنى كلام البيضاوي. قال: المشتق لو كان حقيقة باعتبار الماضي، باعتبار صلاتنا من 2-3 لما صدق نفيه الآن، لما صح أن يقول لست مصليا عند زوال المشتق منه، لكن المشتق يصدق نفيه عند زوال، يصح كلامي الآن لو قلت أنا لست الآن مصليا لكان كلاما صحيحا، فبالتالي فلم يكن حقيقة باعتبار الماضي، فإذا لم يكن حقيقة فتعين أن يكون مجازا، لأن الأمر إما كلام إما يكون حقيقة أو مجازا، وهو ما ندعي. دليل الملازمة، هذا قياس استثنائي، أو هذا يعني في عندنا القياس إما يكون اقترانيا أو استثنائيا، فهذا قياس استثنائي. يعني هذه صيغة: لو صح أو لو كان المشتق حقيقة بعد انقضائه لما صح نفيه، لكن نفيه صحيح. فدليل الملازمة هذا المقدم، لو كان المشتق حقيقة بعد انقضائه لما صح نفيه، لو كان حقيقة لما صح، ما الدليل على هذا؟ دليل ملازم أن اللفظ متى كان حقيقة في معنى لا يصح نفيه عن هذا المعنى، لأن من علامات الحقيقة عدم صحة النفي، كما أن من علامات المجاز صحة النفي. ولذلك صح أن يقال للرجل الشجاع ليس بأسد، ولم يصح أن يقال، أو لم يصح في الحيوان المفترس، أو أن يقال للحيوان المفترس. إيش عندكم عبارة؟ الحيوان المفترس ليس بأسد، يعني ولم يصح أن تقول يعني الحيوان المفترس. صح أن يقال لأن إذا صح أن يقال الرجل، هذه الجملة يعني هذه الجملة صحيحة، صح أن يقال الرجل الشجاع ليس بأسد، ولم يصح الحيوان المفترس ليس بأسد. هنا تمام جميل. دليل الاستثنائية لكن نفيه صحيح، هذا الدليل الاستثنائية لكن اللازمة باطل. إيش دليل الاستثنائية؟ قال أن اللفظ أنه يصدق قولنا إن زيدا ليس ضاربا، أنه يصدق قولنا إن زيدا ليس ضاربا في الحال إذا كان ضاربا بالأمس. صلينا قبل 3 ساعات، إذا قلت الآن إن أحمد ليس مصليا في الحال، هل هذا صادق ولا ليس بصادق؟ صادق، ما دام أنا صليت بالأمس أو صليت قبل 3 ساعات. ومتى صدق هذا؟ صدق زيد ليس ضاربا، ما دام صدق أن تقول أحمد ليس مصليا الآن فيصدق أن تقول أحمد ليس مصليا، تطلق من غير أن تقيد به الآن، لأن الإطلاق جزء، لأن هذا جزء من القول الأول. القول الأول أحمد ليس مصليا الآن، القول الثاني أحمد ليس مصليا. إحنا إيش سوينا؟ حذفنا الآن، فأحمد ليس مصليا جزء من أحمد ليس مصليا الآن، لأن هذا جزء من القول الأول. وصدق الكل يقضي بصدق أجزائه، وإذا صدق زيد ليس بضارب لم يصدق زيد ضارب، يعني هذا تناقض، التناقض اختلاف قضيتين في كيف وفي كم في بعض القضايا مع صدق إحداهما وكذب الأخرى، لابد هذا هو التناقض، لابد أن تصدق إحدى القضيتين وأن تكذب الأخرى. فإذا صدق زيد ليس بضارب لم يصدق زيد ضارب، لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدقا، لا يمكن، لابد أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر. وبذلك يكون قولنا ليس بضارب حقيقة، ما دام هو صادق فلا بد أن يكون حقيقة، فيكون قولنا زيد ضارب باعتبار الماضي مجازا، وهو المطلوب. وهكذا لا يحصل التناقض. نوقش هذا الدليل بأن قولنا زيد ليس بضارب لا يناقض قولنا زيد ضارب، وفعلا هذا كلام سليم جدا. لماذا؟ لأنهما قضيتان مطلقتان، عندنا القضايا من تكون مطلقة ومن تكون موجهة، يعني زيد ليس بضارب ما قلت دائما أو مطلقا أو الآن أو في لا أطلقت زيد ما ذكرت، يعني ما ذكرت جهة القضية، ما عينت جهة القضية، ما ذكرته، فهذه قضية مطلقة غير موجهة، قضية موجهة التي تذكر فيها الجهة، فما ذكرت زيد ليس أو زيد ضارب مطلقا أو زيد ليس بضارب مطلقا، ما قلت، سكتت عن جهة القضية. فهذه تسمى قضية مطلقة لأنهما قضيتان مطلقتان ولا تناقض بين القضايا المطلقة، وأيضا ليست مسورة، يعني المطلقة هنا أيضا تدخل فيها بمعنى أنها ليست مسورة، يعني مثلا وهذا نص في التناقض، أن شرط التناقض اتحاد وحدات 8، اتحاد الموضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط والإضافة والكل والجزء والقوة والفعل والآلة، ويجمعها اتحاد النسبة. يعني حينما نقول عثمان أبيض وعثمان ليس بأبيض، فهو أبيض في أسنانه عثمان يعني سوداني، وليس بأبيض في بشرته مثلا يعني. فإذا هذا هنا الكل والجزء مثلا، في الشرط، في الزمان، المكان، زيد موجود، لا زيد موجود، زيد عالم، زيد ليس بعالم، عالم بالفقه لكنه ليس بعالم بالفيزياء، يعني إلى آخر ما هنالك. يعني أشياء في اتحاد، زيد موجود، عامر غير موجود، اختلف الموضوع، زيد عالم، زيد ليس بنائم مثلا، مثلا زيد غير نائم، نائم وعالم مختلف المحمول، إلى آخر ما هنالك. اتحاد اختلاف الزمان، الشيخ فلان موجود معنا والشيخ حضر وما حضر، حضر اليوم ما حضر أمس، اختلاف الزمان، المكان، الشرط، الإضافة، الكل والجزء إلى آخر ما هنالك. إذن التناقض لابد فيه من اتحاد الوحدات الثمانية حتى يحصل التناقض، فإذا لم يحصل اتحاد في هذه الوحدات فلا يحصل تناقض، وأيضا لابد من اتحاد في الجهة حتى يحصل التناقض، وحيث من فكت الجهة فلا تعارض، إذا كان هناك انفكاك في الجهة فأيضا لا يحصل التعارض. إذن ولا تناقض بين القضايا المطلقة لجواز أن يكون وقت السلب غير وقت الإيجاب، وشرط التناقض عدم اختلاف الزمن، وبذلك يكون كل منهما صادقا، ويحمل قولنا زيد ليس بضارب على الحال، وكما يحمل قولنا زيد ضارب على الماضي، ويكون كل منهما حقيقة فلا يتم لك ما تقول. هذا كلام يعني جواب سليم. أجاب البيضاوي على ذلك بأن هاتين القضيتين صحيح مطلقة، أنتوا نظرتوا يعني نظرتم إلى ظاهر اللفظ وغفلتم عن العرف المقيد. قال بأن هاتين القضيتين مقيدتان عرفا، وأنتوا لا تصيروا يعني لفظيين ظاهريين، من طلب الحقائق من الألفاظ هلك. هاتان القضيتان مقيدتان عرفا بحال التكلم، ويدل لذلك أن أهل العرف يستعملون كلا من القولين في تكذيب الآخر. يقول له مثلا فلان حضر، أحيانا بيحصل يعني مثال قريب أنه فلان حضر عرسك، فواحد يقول فلان حضر، واحد يقول لا فلان ما حضر. هذا يعني إيش ما حضر؟ ومو ما حضر الآن وحضر أمس اللي لا هناك قيد، وهذه قضيتان مطلقتان. لا يعني حضر عرسي يوم اللي كان من 10 سنين، واحد يقول لك حضر واحد يقول لك ما حضر، يعني حضر في ذلك الزمن وما حضر في ذلك. فالتقييد هذا إيش؟ تقييد عرفي. فيجعلون قول القائل زين ليس بضارب، هكذا القول المطلق اللي انت عبتوا له أنه هذا مطلق وما في تناقض بين القضايا المطلقة، لا أبدا، هذا مقيد بالعرف. يجعلون قول القائل زيد ليس بضارب مكذبا لقول القائل زيد ضارب، والعكس بالعكس، يجعلون قول القائل زيد ضارب مكذبا لقول القائل ليس بضارب. فلو كانت القضيتان مطلقتين هكذا يعني لما كان كل من القولين مكذبا للآخر لجواز أن يحمل كل منهما على زمن يخالف زمن الآخر، يعني ما كانت قضيتان متناقضتين لجواز أن يحمل كل منهما على زمن يخالف زمن آخر، مع أن الناس يجعلونهما قضيتين متناقضتين. طيب، واستدل ابن سينا ومن معه بأدلة 4، وبعضهم ذكر أنه ابن سينا يعني لا يتحدث في قضية لغوية، وإنما كان يتكلم في قضية منطقية فلسفية، فإدخاله في هذا أصلا غير يعني جيد. قال: الدليل الأول: الضارب لغة هو من وجد منه الضرب، وهذا معنى كلي صادق بالماضي وبالحال. من وجد منه الضرب، يعني نظر إلى ما ذكره بعضهم إنه ضارب ينظر فيه إلى قيام وصف الضرب بذات من غير ملاحظة زمن، من غير ملاحظة زمن، فلان ضارب، بس إنه اتصف بالضرب في زمن من غير أن يعني يتجه الذهن أو يفهم الذهن تحديد زمن ما. فلان ضارب يعني اتصف بالضرب، قام به الضرب، قاتل اتصف بالقتل، متى، قبل، بعد، الآن، ما. لا يقيد ذلك الذهن بزمن من الأزمان. إذن الضارب لغة هو من وجد منه الضرب، من قام به الضرب يعني، وهذا معنى كلي. وهذا معنى كلي صادق بالماضي وبالحال، وضارب حقيقة في الحال اتفاقا، فيكون حقيقة في الماضي كذلك، لأن كل منهما فرد من أفراد المعنى الذي وضع له اللفظ، والمشترك المعنوي حقيقة في كل فرد من أفراده كما سبق الكلام عنه. الذي هو المتواطئ. فالقول بأنه حقيقة في الحال وليس حقيقة في الماضي تحكم وترجيح بلا مرجح، وإذا ثبت ذلك في ضارب ثبت في غيره من المشتقات مضروب، لأنه لا فارق بين أقاتل وآكل، لا فارق بين مشتق ومشتق آخر، وبذلك يكون المشتق حقيقة باعتبار الماضي وهو ما ندعيه. يعني كأنه يستدل بأن إطلاق ضارب يراد منه الشخص الذي قام به الضرب في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات من غير أن يقيد بزمن، فما دام هو غير مقيد بزمن صار معنى كليا يشمل الزمن الماضي والحال، فيكون إطلاقه، وقد اتفق على أن إطلاقه على الحال أثناء تلبسه بالضرب حقيقي، فيكون كذلك إطلاقه عليه بعد تلبسه بالضرب حقيقيا. يعني غلب قيام الوصف، قيام الوصف من غير ملاحظة زمن، جعله وصفا قائما بالذات من غير أن هو، لكن يعني في الواقع أن الوصف لا يقوم الضرب هذا إلا بزمن، إلا في زمن معين. وأيضا يعني مما يرد على هذا الدليل أنهم مجمعون على أن إطلاق ضارب على الشخص قبل قيامه بعملية الضرب مجاز، وعلى أنه ويسمون ذلك اسم فاعل، فلان ضارب باعتبار ما سيكون، فيسمون ذلك اسم فاعل، واتفقوا على أنه مجاز. فلو يعني كذلك هنا فينقض قوله إن الضرب معنى كلي، لو كان معنى كليا لصدق في المستقبل أيضا، ما دخل الصورة، لأنه متفق على أن إطلاقه على المستقبل مجاز، لذلك هو ما حطها معهم. نعم. فتنقض، فتنقض هذا بالمعنى المستقبلي. وهذا الدليل النقض هو بيان عدم اضطراد الدليل، إبطال الدليل ببيان عدم اضطراده وعدم جريانه على المدلول. كان ينبغي بناء على أنت دليلك قائم على أن الضرب معنى كلي، فإذا كان ينبغي أن يصح إطلاق ضارب على من لم يضرب بعد، على من سيضرب في المستقبل أن يكون هذا الإطلاق حقيقيا أيضا، مع أنه لا يقائل به. أقول لك من وجد منه الضرب في المستقبل ما وجد منه الضرب لسه، هو هذا هو إذا تحكم، هو الآن يتحكم ما دام هو ادعى أن الضرب معنى كلي غير مقيد بزمن، معنى كلي صادق بالماضي وبالحال، فيصدق إذن أيضا بالمستقبل. فهو لما قيد من وجد يعني من قام به الضرب، يعني من اتصف بالضرب، من وجد منه الضرب. طيب الدليل الثاني، قال جمهور النحاة إن المشتق إن كان اللي هو اسم الفاعل إن كان بمعنى الماضي ولم يقترن بأل لا ينصب المفعول، وإنما يجب فيه الجر. يعني تقول زيد هذا ضارب زيد أمسي، إن كان بمعنى الماضي يعني هذا ضرب زيدا أمسي، فإن كان بمعنى الماضي ولم يقترن بأل فلا ينصب المفعول، وإنما يجب فيه الجر. ولذلك قالوا هذا ضارب زيد بالأمس بجر زيد دون نصبه لكونه بمعنى الماضي، فأطلقوا المشتق على الماضي. طبعا ماذا يقول ابن مالك في الألفية؟ كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله وولي، يعني إن كان للحال والاستقبال وعزلناه عن المضي، وولي استفهاما أو حرفا نداء أو نفيا أو جاصفة أو مستدا، بعدين وأن يكون صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. يعني إذا كان الضارب يعمل مطلقا ما سواء كان للماضي أو للحال أو للمستقبل، أما إذا خلى عن أل فلا يعمل إلا إذا كان للحال وللمستقبل، ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. فإذا يعني هذه المسألة المستدل هنا يقول إن جمهور النحاة قد أطلقوا كلمة المشتق أو اسم الفاعل على بمعنى الماضي، يعني بمن قام منه الضرب سابقا. والأصل فأطلقوا المشتق على الماضي، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون المشتق حقيقة في الماضي وهو المطلوب. نوقش هذا بأن النحويين كذلك أيضا، إذا بدك تأخذ بإطلاق النحويين هم صحيح أطلقوا لكن على اعتبار أنه مجاز من غير ما يقيدوا، لكن لأن هذا ليس مقصودهم من فنهم تقييد هذا الإطلاق، هذا مقصود البلاغي. إذا نوقش هذا بأن النحويين كذلك نصوا على أن المشتق إذا كان بمعنى المستقبل فإنه ينصب المفعول، فأطلقوا المشتق على المشتق بمعنى الاستقبال، مع أنه ما حكينا أنه هذا مخالف للإجماع، متفق على أنه مجاز. والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيلزم أن يكون المشتق حقيقة في الاستقبال، وهو باطل للإجماع على أن المشتق في المستقبل مجاز في المستقبل. تمام أنا ما عندي إجماع على أن المشتق مجاز في المستقبل، فيكون دليلكم منقوضا بهذه الصورة فيكون باطلا. أجيب عن هذا بأن جعل المشتق مجازا باعتبار الماضي فيه تكثير للمجاز الذي هو خلاف الأصل، ولا يلزم من انتفاء الحقيقة لوجود المانع كانتفاء الحقيقة في المستقبل للإجماع على المجاز انتفاء الحقيقة عند عدم المانع في المتنازع فيه. يعني هو الأصل في الكلام الحقيقة، وأنتم هذا يعني أجيب عن هذا من قبل يعني أبي علي بن سينا ومن معه، يقولون إن جعلتم المشتقة مجازا باعتبار الماضي فإن ذلك سيكثر المجاز، سيجعل المجاز كثيرا وربما يفوق الحقيقة، مع أن هذا خلاف الأصل، الأصل أن في الكلام الحقيقة، فينبغي أن يحمل الكلام على الحقيقة في الحال وأيضا باعتبار ما سبق في الماضي، وكان ينبغي أيضا أن يحمل الكلام على الحقيقة في باعتبار المستقبل، ولكن الذي منعنا من ذلك وجود الإجماع على خلافه، فهناك مانع يمنع من اعتبار المشتق في المستقبل حقيقيا، فلذلك توقفنا عن القول به، ولكن ليس هناك ما يمنع من اعتبار المشتق في الماضي حقيقيا، فلا تقس هذا على هذا، هذا وجد فيه المانع وهذا لم يوجد فيه المانع. الدليل الثالث، لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطا في كون المشتق حقيقة للزم أن يكون كثير من المشتقات مجازا. تجاوز سطرين ثلاثة يقول وهذا باطل، يعني وهذا اللازم أن يكون كثير المشتقات مجازا، هذا اللازم باطل لكون المجاز، لماذا؟ دليل الاستثنائية الآن. طيب لا خلصنا القياس، هذا القياس، لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطا في كون المشتق حقيقة لزم أن يكون كثير المشتقات مجازا، وهذا اللازم أو لكن هذا اللازم باطل، تمام انتهى القياس. الآن دليل الملازمة أو بيان الملازمة اللي هو إيش؟ لو كان اللي هي المقدمة الكبرى، لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطا في كون المشتق حقيقة لزم أن يكون كثير المشتقات مجازا، ما دليل هذا هذه الملازمة بين المقدم والتالي؟ قال لعدم توفر هذا الشرط فيها لكون معانيها من الأعراض السيالة التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود، لا تجتمع، مثل متكلم ومخبر ومحدث وقائل. طيب لكن دليل الاستثنائية لكن هذا اللازم باطل، قال لكون المجاز خلاف الأصل. عرفنا وجه الربط بين المقدمة، طيب ما الدليل على أن هذا اللازم باطل؟ قال الدليل أن هذا يعني أن كون المجاز كثيرا أكثر من الحقيقة هذا باطل لكون المجاز خلاف الأصل، فكان اشتراط هذا باطلا، فيكون المشتق حقيقة متى وجد معناه بقي، متى وجد معناه، ما دام وجد معناه فيكون حقيقة، بقي يعني اللي هو الإطلاق الحقيقي المتفق عليه، أو لم يبقى اللي هو باعتبار الماضي المختلف وهو المعنى المختلف فيه وهو المطلوب. نوقش هذا بأن مثل هذه المشتقات التي لا يمكن بقاء المعاني المشتقة منها يكفي في كونها حقيقة إطلاقها عند آخر جزء من أجزاء المعنى المشتق منه، يعني ما دام الإنسان عم يتكلم صحيح الكلام ينقضي شيئا فشيئا ولا تجتمع أجزاؤه في الوجود، لكن عم يتكلم الآن ما يزال يتكلم فيتكلم، الميم هذه اللي قلناها في كلمة يتكلم انقضت لكن اتصلت بالحرف الذي بعدها والحرف الذي يعني، فيكفي في كونها حقيقة إطلاقها عند آخر جزء من أجزاء المعنى المشتق منه، فإن أطلق في هذه الحالة كان الإطلاق حقيقة، وإن أطلق بعد ذلك بعد ما صار تراخي ومهلة كان مجازا. أيضا واللغة يعني في الحقيقة اللغة لم تبنى على المشاحة في أمثال ذلك، وإلا لتعذر أكثر أفعال الحال مثل يضرب ويمشي، فإنها ليست بآنية بل هي زمانية تنقضي أجزاؤها شيئا فشيئا أولا فأولا، فالمعتبر هنا المباشرة العرفية، يعني فلان يمشي يعني يباشر المشي، المباشرة فلان يكتب يعني يباشر الكتابة، معنى الكتابة تنقضي شيئا فشيئا، المعتبر والمشي ينقضي شيئا فشيئا، المعتبر المباشرة العرفية والاستمرار العرفي الذي يسمى في العرف مستمرا، يعني بحي لأنه متصل يعني متواصل غير متراخي بمهلة كما سبق وزمن طويل، وإن كانت أجزاء تنقضي فشيئا فشيئا لكنها تأتي متعاقبة شيئا فشيئا، فهذا التعاقب يجعلها في العرف متصلة. وهذا تدقيق كما يقولون تدقيق فلسفي لا يعرفه أهل العربية، يعني في القرآن له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فأثبت الحال والماضي والاستقبال وما كان ربك نسيا. وزهير بن أبي سلمة يقول أعلم علم اليوم والأمس قبله وإني لعن علم ما في غد عمي، فإذا أثبت الأزمنة الثلاثة يعني باعتبار العرف، وإلا الفلسفة يعني لو دققت تدقيقا فلسفيا فإن ذلك سيكون فيه مشاحة لا تتناسب مع سعة اللغة، لأن اللغة قائمة على الإطلاقات العرفية. الدليل الرابع أن لفظ مؤمن يصح إطلاقه على النائم وقت نومه، مع أن النائم لا يوجد عنده في حال نومه إيمان وقت النوم، لأن الإيمان إن كان إيش الإيمان؟ عرفوا لنا الإيمان، هل ستعرفون الإيمان بالعمل الصالح أم ستعرفونه بالتصديق؟ أيا كان تعرف الإيمان، الإيمان إن كان هو العمل بالجوارح فظاهر أهو نائم لا يعمل شيئا، واضح أنه ليس مؤمنا، لا يصلي ولا يصوم ولا يقول الشهادة، مؤمن إذا فهو كافر لا لا لا لا يص يعني لا لا يصف هو، بس هذا يعني ممكن أن يستثنى منه بعض الناس، بعض الناس في نومه بيأكل يعني وبيحكي وبيمشي ويقول قصائد، لكن هذا نادر يعني. نعم، وإن كان الإيمان التصديق فكذلك النائم لا ينسب له تصديق ولا تكذيب، لأن التصديق معناه الإذعان القلبي وهذا يحتاج إلى القصد ولا قصد عند النائم، ومتى صح إطلاقه كان حقيقة، ما دام أنتم تسمون النائم مؤمنا فلا بد إذن أن يكون هذا الإطلاق حقيقيا، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وبذلك يكون لفظ مؤمن حقيقة، مع أن المعنى المشتق منه وهو الإيمان ليس موجودا وقت الإطلاق وقت يعني نومه، وبذلك يكون المشتق حقيقة عند عدم وجود المعنى المشتق منه، لأنه لا فرق بين مشتق ومشتق آخر وهو المطلوب. فحاصل هذا الدليل لو لم يصح المشتق حقيقة وقد انقضى المعنى لم يصح مؤمن لنائم وغافل، لأنهما غير مباشرين للإيمان وإنه باطل، يعني ولكن هذا اللازم باطل للإجماع على أن المؤمن لا يخرج به عن كونه مؤمنا، لا يخرج عن كونه مؤمنا بنوم أو غفلة، ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو غافل. هذا أجمعوا على أن النائم يسمى مؤمنا، فلو لم يصح المشتق حقيقة بعد انقضائه لما صح إطلاق هذا الوصف على النائم، ومتى صح ذلك في مؤمن صح في غيره، لأنه لا فرق بين مشتق ومشتق آخر وهو المطلوب. وأجيب عن هذا بأن إطلاق لفظ مؤمن على النائم مجاز باعتبار الإيمان السابق قبل النوم، فينجر وحكم الإيمان السابق قبل النوم إليه حال النوم، فهو مؤمن باعتبار ما كان. إذ لو كان حقيقة فيه لصح إطلاق لفظ كافر على من سبق منه كفر قبل الإيمان. يعني لو كان يصح إطلاق لفظ على من سبق منه شيء، على من سبق منه اتصافه بهذا الوصف، ويكون هذا الإطلاق حقيقي، لصح أن تصف من سبق له الكفر ثم آمن، لصح أن تصفه بالكافر وصفا حقيقيا، مع أن هذا باطل بالاتفاق. إذن لو كان حقيقة فيه لصح إطلاق لفظ كافر على من سبق منه كفر قبل الإيمان، لأن الحقيقة يجب اضطرادها. الحقيقة أنك قلت إن المشتق يصح إطلاقه على من سبق منه، واستدللت على ذلك بمؤمن بسبب إطلاقه على النائم، فلو صح ذلك لصح إطلاق كافر على من سبق منه كفر قبل الإيمان، لأن الحقيقة يجب اضطرادها، لكن لا يصح إطلاق لفظ كافر على من سبق منه كفر اتفاقا للإجماع على امتناع ذلك بالنسبة للصحابة الذين وجدوا في زمن الجاهلية كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. أجاب صاحب التحصيل بأن الحقيقة قد تهجر لعارض شرعي، فلا يلزم من امتناع إطلاق اسم الذم اللي هو الكافر، ما بصير تطلق كافر على الصحابة الذين سبق منهم الكفر ثم قال، فلا يلزم من امتناع إطلاق اسم الذم لكونه مخلا بتعظيمهم امتناع عكسه وهو المؤمن. أي هذا ما في كتاب، ولكن في هذا الجواب نظر. لعارض شرعيا. قال لكن في هذا التحصيل، صاحب التحصيل السراج الأرموي قال، وأجاب صاحب الشيخ الإسنوي إمام الإسنوي يقول، وأجاب صاحب التحصيل وغيره عن جوابنا بأن الحقيقة، عن جوابنا أجاب بأن الحقيقة قد تهجر لعارض شرعي، فلا يلزم من امتناع إطلاق اسم الذم عليه لكونه مخلا بتعظيم امتناع عكسه وهو المؤمن. وفي الجواب نظر، لأن القاعدة أن امتناع الشيء متى دار بين إسناده، متى دار إسناده بين عدم المقتضي ووجود المانع، كان إسناده إلى عدم المقتضي أولى، لأن لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف أثره، والأصل عدمه، الأصل ما دام وجد المقتضي أن يترتب الأثر عليه. وعلى هذه القاعدة، إذا دار إسناده امتناع الشيء، إذا دار إسناده بين عدم وجود المقتضي وبين وجود المانع، فالأولى أن ينسب إلى عدم المقتضي، يعني أولى أن ينسب إلى عدم وجود ما يقتضي، هذا أولى من أن ينسب إلى وجود المانع. لماذا؟ لأنك لو قلت إنه منسوب إلى وجود المانع إذن فقد وجد المقتضي ولكن قام مانع يمنع من ذلك، وهذا يعني خلاف الأصل، لأن الأصل أن المقتضي يترتب عليه الأثر. وعلى هذه القاعدة لا يصح جوابهم، لأن المصنف يدعي أن امتناع إطلاق الكافر لعدم المقتضي، لعدم وجود ما يقتضي هذا الإطلاق، وهو وجود المشتق منه حالة الإطلاق. والمجيب اللي هو يعني أبو علي بن سينا المعروف يدعي أن امتناعه لا لوجود المقتضي، أن امتناعه لوجود المانع. إذن يعني نحن والقائلون بأن الإطلاق حقيقي متفقون على امتناع إطلاق اسم الكافر على من سبق منه الكفر ثم آمن، نحن نمنع ذلك لأننا نقول إن المقتضي لهذا الإطلاق الحقيقي غير موجود، وهو تلبسه بالكفر الآن. هو الآن غير متلبس بالكفر، كان قديما قبل في الزمن الماضي. وهو أيضا يقول إن إطلاق اسم الكفر عليه الآن ووصفه بكافر الآن كممتنع. لماذا؟ مع أن يقول نعم وجد المقتضي وهو اتصافه بكفر في الماضي، فكان ينبغي أن يصح إطلاق اسم الكفر عليه، ولكن وجد المانع وهو أن هذا مخل بتعظيم الصحابة وكذا، وأن هذا فيه تنابز بالألقاب، يعني شيء من هالقبيل. وجد المانع الذي يمنع وهو مانع شرعي، ولا في الأصل اللغة يصح، وجد المانع الشرعي الذي يمنع من أن تطلق هذا الاسم. وهذا المانع ما يجعل كل الحالات الأخرى التي لا وجود للمانع فيها مثلها، لا يجعلها. هذا وجد المانع فامتنع، هناك لا وجد المقتضي ولم يوجد المانع. هكذا يقول. وهذه القاعدة تنفع، شوف الشيخ الإسناد يقول هذه القاعدة تنفع في كثير من المباحث، إنه إذا دار إسناد امتناع الشيء بين وجود المقتضي وامتناع ووجود بين عدم المقتضي ووجود المانع، كان إسناده إلى عدم المقتضي أولى. لأن لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف أثره والأصل عدمه، هي كان ممكن توضع في قانون الفكر الإسلامي، تصلح أن يعني توضع في قوانين العقلية الحاكمة للتفكير العلمي السليم. إذا دار إسناده، إذا دار امتناع الشيء، إذا دار إسناد امتناع الشيء، إذا دار إسناد امتناع الشيء بين عدم المقتضي ووجود المانع، كان إسناده إلى عدم المقتضي أولى. لأن لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف أثره، والأصل عدم تخلف المقتضي عن أثره. وأما المفصل فهذا ذكرناه من قبل في بداية المسألة. الآن المسألة الثالثة، لا يشتق وصف لذات والمعنى قائم بغيرها. يعني لا يمكن أن تصف إنسانا بأنه عاقل وهو مجنون، ولكن جاره الذي بجواره هو العاقل. لا يمكن أن تصف يعني فلان بأنه لاعب كرة وهو لا يحسن لعب الكرة لأن ابنه هو اللاعب بارز مثلا، ما يمكن هذا. يعني هذا أمر متفق عليه حقيقة، يعني ولا يخالف ذلك المعتزلة ولا غيره. لا يشتق وصف لذات والمعنى قائم بغيرها. اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز، كل العلماء لا يجوز إطلاق المشتق كاسم الفاعل أو اسم المفعول على ذات، إلا إذا كان المعنى أو المصدر، إذا كان المصدر وهو المشتق منه قائما بتلك الذات. لا يمكن أن تصف شخصا بأنه عالم من غير أن يقوم معنى العلم به، من غير أن يقوم معنى العلم به. ومستندهم في هذا الاستقراء والتتبع لغة، فإنه لم يوجد فيها مشتق، يعني ما وجد في اللغة مثل هذا، ولا ممكن يعني أن يوجد ويكون مجازا ماشي، بس ممكن، لكن ما وجد في اللغة مثل هذا أن يطلق الوصف ويكون المعنى، أو أن يطلق الوصف على ذات ويكون هذا الوصف قائما بغيرها. ومستند في هذا الاستقراء والتتبع لغة، فإنه لم يوجد فيها مشتق أطلق على ذات مع كون المعنى المشتق يعني قائما بغيرها، فلم يصح لغة إطلاق ضارب على من لم يضرب بأن كان الضارب غيره، كما يعني هذا غيري جنى وأنا الإيش المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتندمين. إذن كما لا يصح مضروب لمن وقع الضرب على غيره، وإنما يصح إطلاق ضارب على من وجد منه الضرب، وإطلاق مضروب على من وقع عليه الضرب. وخالف المعتزلة في ذلك. الشيخ بخيت يقول ما خالفوا أبدا، هم موافقون. الشيخ بخيت المطيع يقول إنما ألزمهم أهل السنة بذلك مع أنهم لم يصرحوا به ولا هم قائلون بخلافه. وذكر أن التاج السبكي في تكملة الإبهاج في شرح المنهاج قال: وقد لزم المعتزلة الخلاف في هذا، يلزمهم بس هم في الحقيقة لا يلتزمونه، فقالوا يجوز إطلاقه. يعني الشيخ بخيت أيضا بعد ما ذكر النقاشات يعني كلما كذا يقول والله المعتزلة ما خطر لهم هذا الاستدلال ولا قالوا به، هم يعني الشاعر أنشأوا هذا الاستدلال من كيسهم ونسبوه إلى المعتزلة. يعني يقولوا أصلا المعتزلة مش معقول يقولوا هذا الكلام أصلا، يعني يقول هكذا: وأنت إذا علمت أن نسبة هذا المذهب المعتزل إنما هو بطريق الإلزام فضلا عن أنه غير لازم لمذهبهم كما سمعت برأي الشيخ يعني بخيت طبعا، علمت أن كل ما نسبوه إليهم لم يقولوا بشيء منه ولم يستدلوا بشيء منه، فإنهم ما قالوا بهذا المذهب ولا أولوه حتى يذكروا له أدلة. وممن صرح بنسبة هذا المذهب إنما نسبة هذا المذهب إليهم إنما هي بطريق الإلزام التاج السبكي أيضا في تكملة الإبهاج، حيث قال: وقد لزم المعتزلة الخلاف في هذا انتهى. وهذا غريب جدا من هؤلاء الأفاضل، كيف يلزمون غيرهم بما لم يقله وينسبون له أدلة لم يستدل بها ولا عرفها ولا خطرت له على بال؟ فإن المعتزلة يقولون كما نقول إن الخلق هو التأثير، وإنه أمر اعتباري متجدد كالإحياء والإماتة ونحوهما مما يتصف به جل وعلا اتصافا انتزاعيا لا حقيقيا، وهذا مما لا خلاف فيه لأحد، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في صفات المعاني لله تعالى، فنحن نثبتها وهم ينكرونها ويثبتون الصفات المعنوية فقط، وقد علمت حقيقة الحال من قبل فتذكر. هذا منتهى الخوف ويثبت له خلاف ويستدل له أيضا. طبعا هذا الإمام الرازي كان بارع في هذا، يعني لا مو يعني مو بارع في اختراع الأقوال أو في لكن كان بارع في الاستدلال الخصوم بما لا يعني يصل إليه خصوم. نعم، ويستوفي لهم الدليل، يعني الإمام الرازي كان يستوفي أدلة الخصوم بما لا يقدرون هم على تقريره ثم يرد عليهم طبعا، ولكن يقتصر أحيانا في الرد بكلمتين أو ثلاثة، فيعني فيظن فعيب عليه ذلك، يعني ويظن بعض الناس إنه هو يعني إنه يأتي بشبه الخصوم يعني إيش وافية كافية نقدا ثم يرد عليها نسيئة، يعني يرد عليها ردا مختصرا مقتضبا أو يحيل في الرد على ذلك إلى قاعدة سبق له ذكرها إحالة يعني بإشارة، لكن هو بالنسبة له يعني الأمر أنه قد رد خلاص، هو بالنسبة له قد رد، وربما هدفه من هذا لا يأتي خصم ويستنبط شيء آخر. طبعا هذا من الإنصاف أيضا، هذا أيضا من الإنصاف في البحث، هذا اللي ذكرته صحيح، وأيضا من الإنصاف في البحث، هو من شدة إنصافه يعني يضع نفسه موضع الخصم، يقول لو أن لدي لو أن هذا الخصم، يعني أيضا يعني كان العلماء يقول هؤلاء علماء يعني القائلون بالقول الضعيف هذا أنت الذي تراه ضعيف وتشنع، هذا بالأخير عالم، فمو معقول يعني يكون ظاهر البطلان، لابد يكون في دليل، فلازم تحاول ما تقول والله هذا ظاهر بطلان، لا أكيد في يعني دليل، حاول تجيب له دليل، يعني حتى لو لم يصل إليك دليل قل لابد أن يستدل، أيضا لا يقول بالهوى، لابد أنه استدل، يا ترى إيش استدل معول، يعني لا يقول أنه يستدل بدليل ظاهر بطلان، لازم يتفلسفه شوي بطريقة معينة حتى يظهر له قوة يعني ويصير شبهة تشتبه يشتبه أمرها على الناظر في بدء النظر، يعني ثم يعني تغلبها الحجة فيعني هكذا، يعني أيضا حتى لا يكون هو يرد على أقوال سهلة، ممكن أيضا يعني الإمام الرازي حكى هنا في الشيخ السلوسي حكى ما يرضى أن يكون خصم إنسان عادي. تمام، جميل جدا. الآيات الفخر الرازي ذكر فيها 10 أسئلة مشكلات في هذه الأسئلة، وأنا أسأل عن بعض الجواب، إيه يعني مشكلات هو يعني أو أسئلة، يعني إنه لماذا عبر بهذا التعبير. Ik vind het ook... انه لعله نحرين بعدين. هو بعدين ذكر في وصيته انه انا فعلت ذلك شحذا شحذا للهيم للاذهان ودفع حثا على النظر، ويعني يقول انه انا ما قصدت الا شحذ الاذهان والحث على النظر وتوسيع البحث ونحو هذا من الكلام الطيب، يعني انا ما قصدت التشكيك في امور الدين ابدا. وان يعني ذكر قصه نعلو إن شاء الله نحصلها. عجب هذا ولا في ممكن مقدمات؟ لكن كلام الشيخ بخيط كأنه بيقرر قاعدة للشيخ ذكرها هنا. بيقرر؟ القاعدة دي لا يشتق وصف لذات، يعني لا يشتق وصف للمعتزلة والمعنى قائم بغير إنه نفس الكلام يعني. إيه ويدافع عنهم صحيح، يعني دافع بنفس كلام الشيخ ونور، يعني كأنه بيقول أنت بتقول على المعتزلة كذا ولا يتصف المعتزلة بكذا لأنه لم يقولوا. تمام تمام صحيح. مش عارف، المهم يعني في قصة إنه الإمام الرازي لقي نصرانيا فعلمه قاعدة في النظر وناقشه في ديني بناء على هذه القاعدة، علمه القاعدة أول شيء بعد ما قال له استدل على دينك بالقاعدة ورد عليه، شوف نحصله بعدين إن شاء الله كلها. فإذا طيب يعني اذا هذا الادله كمل وين وصلنا احنا. فهذا كراي الشيخ بخيت انه هذا اصلا لا يقول به المعتزله. قال وخالف المعتزله في ذلك فقالوا بجواز اطلاق المشتق على الذات مع كون المعنى قائما بغيرها، فاطلقوا على الله تعالى متكلم وقالوا ان الكلام ليس قائما بذاته وانما هو قائم بغيره كاللوح المحفوظ أو الشجرة، كما وقع ذلك مع موسى عليه الصلاة والسلام في قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فالمعتزلة يقول لا، أن قام به يعني الكلام من أفعال الله، فالله خالق متكلم بمعنى خالق الكلام، فقام به الخلق، الخلق قائم بالله. واستدل المعتزلة على ما ذهبوا إليه بأن الله تعالى أطلق عليه خالق، الله خالق، وهو مشتق من الخلق، وليس الخلق قائما بذاته تعالى، لأن الخلق معناه المخلوق. إيش عندكم بعدها؟ والمخلوق هو الحوادث، وهي ليست قائمة بذاته تعالى اتفاقا. تمام، هنا في سقط في الكلام، لأن الخلق معناه المخلوق لقوله تعالى هذا خلق الله، ينبغي الإيراد هذه الآية حتى يصح الكلام. إذن لأن الخلق معناه المخلوق، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تمام، إذن الخالق مشتق من الخلق والخلق معناه المخلوق، فإذن الله قام به المخلوق والمخلوق هو الحوادث، فالله إذن قام به الحوادث، قام بذاته وصف المخلوقين، والمخلوق هو الحوادث وهي ليست قائمة بذاته تعالى اتفاقا. هذا تمام، وبذلك يكون خالق قد أطلق على الله تعالى، مع أن المشتق منه اللي هو الخلق اللي هو المخلوق، والخلق يعني المخلوق يعني الحوادث، مع أن المشتق منه ليس قائما به تعالى، وبذلك يصح إطلاق المشتق على الذات وإن لم يكن المعنى المشتق منه قائما بها، وهو ما ندعيه. أجيب إيه هذا يعني الدليل الذي استدل به المعتزلة حسب ما يدعون. أجيب عن هذا بأن الخلق معناه التأثير أصلا إطلاق الخلق على المخلوق هذا إطلاق مجازي، ما هو إطلاق حقيقي. فقولهم إن الخالق مشتق من الخلق والخلق معناه المخلوق هذا غير مسلم أصلا. إذن أجيب عن هذا بأن الخلق معناه التأثير مو معناه المخلوق، وهو قائم التأثير قائم بذاته تعالى. وهذا الإطلاق الثابت في الآية ما هو؟ أي آية؟ هي آية اللي لذلك قلت لكم إنه في الكلام سقط، لا يصح الكلام بدونه، إنه الخلق لأن الخلق معناه المخلوق لقوله تعالى هذا خلق الله. إذن وهذا الإطلاق الثابت في الآية اللي هو آية هذا خلق الله مجاز وليس حقيقة، من باب إطلاق اسم المتعلق على المتعلق، إنه الخلق الذي هو صفة التأثير أو صفة التكوين عند الماتريدية أو التعلق عند الأشاعرة، الخلق هو متعلق بفلان الذي أوجده الله، بزيد الذي خلقه الله، فأطلق الخلق الذي صفة التأثير، التأثير أصلا أمر معنوي، أطلق الخلق الذي هو التأثير على المخلوق الذي هو متعلق تعلق به الخلق. فإذا هذا إطلاق مجازي من باب إطلاق اسم المتعلق على المتعلق، أطلقنا المخلوق على الخلق المتعلق به. متعلق أول وحدة متعلق متعلق المتعلق الأولى. لا غلط غلط. إطلاق اسم المتعلق على المتعلق. يعني المخلوق المتعلق هو الخلق أطلق على المتعلق المخلوق. مظبوط؟ يعني عبارة. ماشي يعني هذا وجه ماشي ماشي لا بأس، هذا وجه آخر للكلام. يعني هو المجاز هذا من أي من باب إطلاق اسم المتعلق، باب إطلاق اسم المتعلق الذي هو الخلق على المتعلق الذي هو المخلوق. إيه هو لأنه العلاقة هل تطلق يعني مثلا هل تطلق باعتبار هذا أو باعتبار ذاك؟ يعني هل تكون مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل هي كلية ولا جزئية باعتبار الأصابع؟ يعني العلاقة هل هي يعني بالمعنى المجازي ولا المعنى الحقيقي؟ يعني يجعلون أصابعهم الأصابع الإطلاق للأصابع كلها والمراد منه بعضها، والمراد منه بعضها. فهنا كذلك أطلق الخلق والمراد منه المخلوق، فهل نلاحظ في اسم العلاقة المراد، هل نلاحظ اسم العلاقة المراد ولا اللفظ المنطوق ولا اللفظ الذي جرت فيه جرى فيه المجاز؟ يعني يجعلون أصابعهم، هل نلاحظ أصابع كلمة أصابع ولا نلاحظ البعض بعض الأصابع الذي هو المراد من هذا اللفظ؟ أطلق اللفظ وأريد منه بعضه، وهذا المجاز المرسل، أطلق اللفظ وأريد منه بعضه، فهل نلاحظ البعض فنقول العلاقة الجزئية أو نلاحظ اللفظ المنطوق فنقول إن العلاقة كلية؟ فهنا إذا قلنا إذا لاحظنا اللفظ المنطوق وهذا يعني الراجح وفيه خلاف، لأنه هذا إنه نلاحظ اللفظ المنطوق فنقول إنه هذا المنطوق هو الخلق الذي هو المتعلق، فنقول إذن إن هذا من باب إطلاق اسم المتعلق على المتعلق. تمام. وإذا لاحظنا المراد أطلق الخلق وأريد المخلوق فنقول باب إطلاق المتعلق على المتعلق، وبذلك يكون خالق قد أطلق على الله جل شأنه، والمعنى المشتق منه وهو الخلق اللي هو التأثير يعني قائم بذاته تعالى، فلم يتم لكم ما تدعون. طيب ناقش المعتزلة ذلك بأن التأثير إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان حادثا لزم التسلسل، نعم لأن هذا التأثير يحتاج إلى تأثير آخر وهلم جرا والتسلسل باطل، وإن كان لأن هذا التأثير حادث والحادث لابد له من تأثير محدثين له، وهذا التأثير المحدث من جهة هو محدث، ومن جهة أخرى أيضا هو حادث لتأثير آخر يحدثه، فيتسلسل الأمر. إذن وإن كان قديما، التأثير إن كان قديما لزم قدم العالم، وبيان ذلك إن هذه الملازمة إن كان قديما لزم قدم العالم من وجوه ثلاثة: أن المؤثر قديم وهو الله تعالى، والتأثير قديم كذلك، ومتى وجد المؤثر والتأثير امتنع تخلف الأثر وهو العالم، ومتى وجد الأثر وهو العالم أزلا كان قديما. فيلزم من وجودهما المؤثر والتأثير في الأزل وجود المؤثر أو الأثر وهو العالم، فيكون العالم إذن قديما. الوجه الثاني: العالم هو ما سوى الله تعالى، والتأثير غير الله، فلو كان التأثير قديما كان العالم قديما. الوجه الثالث: أن التأثير نسبة تتوقف على وجود المؤثر وهو الله تعالى، ووجود الأثر وهو المخلوقات، فحيث كان التأثير موجودا في الأزل لزم أن يكون ما توقف عليه، أن التأثير متوقف على المؤثر وعلى الأثر، من مجموع المؤثر والأثر نستخرج التأثير. فحيث كان التأثير موجودا في الأزل، ما دام التأثير موجودا في الأزل وهو فرع أو لازم يعني أو هو متوقف، وهو متوقف على المؤثر والأثر، فدل ذلك على أن المؤثر على أن الأثر قديم. ما دام التأثير قديما فلا بد أن يكون ما توقف عليه وهو الأثر قديما، فحيث كان التأثير موجودا في الأزل لازم أن يكون ما توقف عليه وهو الأثر موجودا أزلا، فيكون العالم موجودا أزلا فيكون قديما. والقول بأن العالم قديم باطل، فبطل أن يكون التأثير قديم. الجواب: إنه قديم حادث هذا فرع كونه موجودا، فرع قول بأنه قديم أو لا ليس قديم حادث هذا فرع كونه موجودا، بينما الحقيقة أن التأثير ليس موجودا، وإنما ليس أمرا وجوديا، يعني ليس أمرا وجوديا وإنما هو أمر اعتباري. قال: وأجاب البيضاوي عن ذلك بأن التأثير نسبة إضافية، يعني مثل البنوة والأبوة. هلأ أنا موجود، ابني موجود، مني ومن ابني يتكون ينشأ نسبة حاجة شيء ليس لها وجود في الحقيقة، إنما هي أمر اعتباري انتزعته انتزاعا من أمر موجود، تسميه البنوة، تسميه الأبوة، هذه مقولة الإضافة من الطرفين. تسميه البنوة الموجود على أرض الواقع المشاهد الأب والابن، تنتزع منهما البنوة. يعني مثلا الآن أنا شخص موجود، تنتزع مني الجنسية التي أنتمي إليها، أنت كشخص موجود يعني مثلا تنتزع منها الجنسية التي تنتمي لها، هذه الجنسية هذا أمر اعتباري ينتزع من الشخص وممكن يزول، ممكن يزول. فإذا هذا الأمر الاعتباري لا وجود له، إنما هو أمر اعتباري، أمر مفهوم، يعني مفهوم عقلي في الذهن ينتزع من أمر وجوديا، يؤخذ من أمر وجوديا هنا، يعني بالنسبة إلى ما هنا. قال بأن التأثير نسبة إضافية تتوقف على وجود المتضائفين اللي هو المؤثر والأثر، ولا توصف بالوجود ولا بالقدم ولا بالحدوث، لأنها إذن أمر اعتباري كما بينا. وبذلك فلا يلزم من التأثير قدم العالم أبدا، لو كان التأثير وجوديا لصح إلزامكم، لكن التأثير أمر إضافي نسبي اعتباري لا وجود له، فلا يلزم كل ما ذكره، لأن كل ما ذكر من وجوه الإلزام مبنية على أن التأثير أمر وجودي، كما لا يلزم التسلسل، لأن أيضا التسلسل لا بد أن يكون في الأمور الوجودية، لا يجري التسلسل في الأمور الذهنية. فبطل ما تدعون، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.